حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن شريح بن يزيد. عن شريح بن يزيد هو أبو حيوة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال قال لي محمد بن المنكدر. قال لي محمد المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن أبي فروة. وابن أبي فروة هو إسحاق وإسماعيل. إسحاق. إسحاق بن أبي فروة وهو متروك أخرجه أصحاب السنن. متروك. نعم. أخرجه أصحاب السنن. كيف يعني شوف ال. من أي جهة نخرج؟ نخرج ابن أبي ولا إسحاق مباشرة؟ لا هو ابن أبي. ابن أبي. ابن أبي فروة هو إسحاق بن عبد الله وإسحاق بن محمد شيخ البخاري. شيخ البخاري؟ إيه. يعني اثنين؟ إيه. إسحاق بن عبد الله. إسحاق. نعم إسحاق بن عبد الله وإسحاق بن محمد. وإيش قال عنه يعني هذا؟ أي واحد؟ هذا اللي هو ابن أبي فروة اللي هو إسحاق. الأول إيه؟ الذي هو متقدم الذي هو متقدم إيش قال عن يعني من خرج له الأربعة أصحاب السنة الأربعة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأمم ومولاهم المدن أيوة ما في إلا الاثنين هؤلاء إيه أيوة هنا في هذه النسخة أبو داود والترمذي وابن ماجه أيوة ما فيه النسائي قال عنه متروك أخرج له هذه الثلاثة متروك أخرج له أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم إلا ما أكون واهم في النسخة اللي عندي أن أخرج له النسائي في السنة الكبرى نعم هو نسخة عاد المرشد اللي حقها طيب أقرأ طيب وغيرهما من فقهاء أهل المدينة نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد فيه إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فجاء رجل وقد حفزه النفس يعني ثار نفسه وظهر يعني صوته يعني نفسه بسبب إسراعه فيعني دعا بهذا الدعاء قال اللهم ربنا لك الحمد اللهم قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقط نعم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يعني أنه قاله عند دخوله في الصلاة عندما كبر قال هذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال أيكم نعم أيكم المتكلم بالكلمات أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل لا خيرا فإنه لم يقل بأسا فإنه لم يقل بأسا يعني معناه أن هذا السؤال لا يعني ليس فيه يعني شيء يخشى عليه يخشى على ذلك الرجل أو أنه يعني فيه ذم أو فيه عيب وإنما ولم يقل بأسا ولكن أراد أن يبين يعني عظيم شأن هذه الكلمات يعني بعدما يعرف الذي قالها فقال أنا يا رسول الله فقال إنني رأيت 12 ملكا يبتدرونها كل يريد أن أيهم يرفعها أيهم يرفعها يعني يرفعها إلى الله عز وجل أيوة وزاد حميد فيه إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه وزاد حميد وهو أحد الرواة الثلاثة عن أنس أنه يمشي مثل ما كان يمشي يعني لا يسرع حتى يحفزه النفس ويطلع يثور نفسه بسبب الإسراع وإنما يمشي كالمشي الذي كان يعتاده وليمشي فليمشي ما كان مثل ما كان يمشي وليصلي ما أدرك. نعم فليصلي ما أدركه فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه وليقضي ما سبقه, يعني الذي أدركه يصليه مع الإمام, والذي الذي سبق به فإنه يأتي به بعد فراغ الإمام من الصلاة. فهذا نوع من أنواع الاستفتاح. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة, قال عمرو لا أدري أي صلاة هي, فقال الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, والحمد لله كثيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا, أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة, نعم, لا يدري أي صلاة هي. قال عمرو لا أدري أي صلاة, يعني من الصلوات. أيوة. فقال الله أكبر كبيرا ثلاثا, فقال الله أكبر كبيرا ثلاثا, وسبحان الله والحمد لله كثيرا ثلاثا, وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. نعم. أيوة. ثم أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان من نفخه وهمزه. وفسر النفخ بإيش؟ قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة يعني الجنون. أيوة. قال حدثنا عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام أخرج له البخاري وأبو داود عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم العنزي هو عاصم بن عمير العنزي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. عن ابن جبير بن مطعم وهو نافع ابن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيوة. عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده يعني هذا الرجل الذي هو عاصم العنزي وهو مقبول. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع, وذكر نحوه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر هذا الدعاء وأنه كان يقوله في التطوع ويعني والإسناد. قال حدثنا مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن عمرو بن مرة عن رجل, هنا الرجل مبهم, وتقدم في الإسناد الذي قبل هذا أنه عاصم العنزي وهو مقبول. أيوة. عن نافع بن جبير, وهنا في تسمية ابن جبير وأنه نافع. نعم. عن أبيه وقد مر ذكرهما. بقي دقيقتان. وش اللي بعده؟ حديث. أي حديث؟ عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ أشهد الله أني أحبكم في الله، وقد صدرها عدة إخوان في رسائلهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرا، وحمد الله عشرا، وسبح عشرا، وهلل عشرا، واستغفر عشرا، وقال: اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود: ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا من جملة أدعية الاستفتاح التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء. وقد مر جملة من الأحاديث فيها ذكر أنواع من الاستفتاح، استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته، وهذا منها حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألها عاصم بن حميد بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيامه في الليل، فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد عنه غيرك. ثم بينت له ما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها هذا له فيه تشجيع وثناء على مثل هذا السؤال، وأنه ينبغي الحرص على معرفة المسائل والأحكام الشرعية، وكذلك ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يغيبون عنها ولا يطلع عليها إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم، كهذا السؤال الذي سأل عنه عاصم بن حميد، وهو استفتاح قيام الليل بأي شيء يكون. فكان هذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشجيع وتأييد يعني لهذا السائل على مثل هذا السؤال، وحث له على أن يعنى بمسائل العلم، وأيضا فيه تنبيه على حصول الغفلة من بعض الناس من كونه لم يحصل منهم السؤال عن مثل هذا الذي لا يطلع عليه إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم إنها بيّنت أنه كان يستفتح قيام الليل بأن يكبر عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويحمد عشرا ويستغفر عشرا، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أيوة. ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، وهو ما يحصل يعني من الكرب ومن الشدة. قال: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، أخرج له البخاري في جزء القراءة. صدوق يخطئ في حديث الثوري، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أزهر بن سعيد الحرازي. عن أزهر بن سعيد الحرازي وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عاصم بن حميد. عن عاصم بن حميد وهو صدوق. أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية العلم وحفظته، ولا سيما ما يتعلق بالأمور التي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين، ومن ذلك مثل ومن ذلك الإجابة على هذا السؤال أو على مثل هذا السؤال الذي سئل عنه في هذا الحديث، وهو المتعلق باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل. قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي. خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة. عن ربيعة. ربيعة الجرشي. ربيعة الجرشي وهو قيل له رؤية. قيل له رؤية. مختلف في صحبته وثقه الدارقطني وغيره وجل أصحاب السنن. نعم. مختلف في صحبته وثقه الدارقطني وغيره أخرج أصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس عن قال حدثنا عكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وفيه صفة أخرى من صفات أو نوع آخر من أنواع دعاء الاستفتاح الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما يقوم من الليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم من أشراف الملائكة، وقيل إنه ذكر هؤلاء الثلاثة وتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهم، لأن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه الحياة بعد الموت والبعث بعد الموت. ثم بعد ذكر ربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، فقال عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض يعني فاطرهما وموجدهما، وكذلك عالم الغيب والشهادة يعني يعلم ما غاب وما خفي، ما كان شهادة علانية وما كان سرا وخفيا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني أنت المرجع في الحكم، لا حكم إلا حكمك، والله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بعد ذلك وصل إلى الغاية وهي السؤال، لأن هذا كله تمهيد وكله توطئة وكله تقديم بين يدي السؤال، وهو قوله اهدني لما اختلف اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإنه يعني كلما قبل هذا الدعاء وهذا الطلب من الله عز وجل كله تمهيد وثناء على الله عز وجل، وذلك بين يدي هذا الدعاء الذي هو الهداية لما اختلف فيه من الحق بأن يوفق للصواب ويوفق للحق في الذي اختلف فيه. نعم. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عمر بن يونس. عن عمر بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة ابن خالد وهو عكرمة بن عمار العجمي. عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو نوح قراد قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار ومعناه، قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول. ثم أورد طريقا أخرى يعني لهذا الحديث المتقدم وليس فيه ذكر المتن وإنما هو بالمعنى. قال قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار. لا لا في الأول. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع مر ذكره. عن أبي نوح قراد. عن أبي نوح قراد وهو عبد الرحمن بن غزوان وهو ثقة له أفراد. ثقة له أفراد أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. عن عكرمة. عن عكرمة وهو ابن عمار الذي مر ذكره. قال بإسناده بلا إخبار. قال بإسناده بلا إخبار يعني أنه ما قال أخبرني. نعم. ومعناه بإسناده بلا إخبار ومعناه بمعنى الحديث المتقدم. قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول. كان إذا كبر في الليل قام في الليل كبر ويقول، أي الكلام المتقدم ولكنه بالمعنى، أو أن المقصود بقوله ومعناه يعني معنى صيغة الأداء التي هي ليست إخبار. قال لأنه قال بلا إخبار، ما قال أخبرني ولكنه قال يعني معنى روايته قال. الظاهر أنه استخدم الإخبار أعم من أخبرني، لأنه عكرمة في الإسناد الأول قال حدثني يحيى بن أبي كثير. هنا من الأخبار يعني لا شك أنه يعني صيغة تحديث، سواء قيل حدثنا أو أخبرنا، إلا وكثير من المحدثين لا يفرقون بين حدثني وأخبرني، إلا أن بعضهم يجعل حدثني فيما سمع من لفظ الشيخ وأخبرني فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. ثم أورد أثرا عن مالك وهو أنه قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي وسطه وفي آخره، أول الصلاة وسطها وآخرها، وهذا يعني يفيد بأنه يرى الدعاء في الاستفتاح. وقيل أن المشهور عنه أنه يكبر ويتعوذ ويقرأ ولا يذكر دعاء الاستفتاح، ولكن هذا الأثر يدل على أنه يرى الدعاء، لأن هذا هو دعاء في أول الصلاة، لأن الدعاء في أول الصلاة هو الاستفتاح. في الفريضة وفي وسطها يعني في السجود، وكذلك بين السجدتين، وفي آخرها قبل التشهد، كل ذلك مواطن للدعاء في أولها وسطها وآخرها. في الفريضة وغيرها. في الفريضة وغيرها يعني من الدعاء يكون يعني في الفريضة والنافلة. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أي نعم لا بأس بالدعاء يعني في أول الصلاة وفي وسطها وآخرها بما ورد. نعم بما ورد يعني في أول الصلاة. وأما بالنسبة للسجود فالإنسان يسأل ما يريد وكذلك يعني في آخر الصلاة يسأل ما يريد ولكن كونه يحرص على ما هو معذور. وأما بالنسبة لأول الصلاة ليس فيه إلا المعذور في أول الصلاة ليس فيه إلا المعذور يدعو بما هو معذور. وأما في أثناء في وسط الدعاء في السجود فقال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. ويمكن الإنسان ينص على حاجته وعلى مراده ويسمي مراده. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ثم ورد أبو داود حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وإذا برجل يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نعم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بس نعم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين من القائل لهذه الكلمات؟ فقال ذلك الرجل أنا. فقال إنني رأيت بضعة وثلاثين بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. أيهم يكتبها أول يعني هذا فيه بيان عظم شأن هذه الكلمة وهذا الثناء وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى والحمد والثناء له سبحانه وتعالى. ولا علاقة له بدعاء الاستفتاح يعني في هذا الباب ولكن لعله ذكره لأنه جاء مثله في دعاء الاستفتاح كما سبق أن مر يعني ذلك الرجل الذي حفزه النفس ذلك في دعاء الاستفتاح. وهذا يعني من جنسه يعني في الكلام ولكنه ليس في الاستفتاح وإنما هو بعد الركوع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر. نعيم بن عبد الله المجمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن يحيى الزرقي. عن علي بن يحيى الزرقي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه يحيى بن خلاد. بن خلاد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. له له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن عن رفاعة بن رافع الزرقي. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وحديثه أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق باستفتاح الصلاة في الليل، وهو نوع آخر من أنواع الاستفتاح لصلاة الليل، وهو مثل ما تقدم في الحديث السابق، يعني ذكر ثناء على الله عز وجل في نهايته طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويذكر عدة أشياء فيها ثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسأل حاجته وهي أن يغفر الله له ذنوبه. قال اللهم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، يعني يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقول إنه نور السماوات والأرض، والله عز وجل هو نور وحجابه النور وكتابه نور ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نور، ولهذا يقول الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث لما قيل له هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، ثم وجاء في الحديث حديث آخر أنه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فقوله لأحرقت سبحات وجهه هذا فيه النور، نور وجهه سبحانه وتعالى، وقوله حجابه النور هذا مخلوق، نور مخلوق، ونور الشمس ونور القمر والنور في السماوات والأرض كله من الله سبحانه وتعالى، والكتاب نور كما قال الله عز وجل وأنزلنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سراج منير كما قال عز وجل إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا، والمراد بذلك يعني نور الوحي ونور الهدى ونور الحق، فكتاب الله عز وجل نور أي أنه يضيء الطريق إلى الله عز وجل، ومن سار على هذا النور الذي جاء في هذا القرآن فإنه يصل إلى الغاية الحميدة وينتهي إلى عاقبة حسنة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به هدى ونور، وهذا هو معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم نور، وليس معنى ذلك كما يقوله بعض الخرافيين وبعض المبتدعة أنه لا ظل له لأنه نور، فلا ظل له لأنه لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حاجة إلى أن يستظل يعني في ظلال، وكذلك أيضا يعني قول عائشة والبيوت يومئذ لها ليس فيها مصابيع، يعني كانت ظلام، وكذلك المرأة التي دفنت في الليل وهي تقوم المسجد ولم يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها كانت ليلة ظلمة وكرهنا أن نوقظك، فلو كان المقصود النور الذي هو يضيء يعني بحيث يعني يرى الطريق يعني بذلك لم يكن هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء، ولكن المقصود هو النور المعنوي الذي يعني يضيء الطريق إلى الله عز وجل والذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت نور السماوات والأرض و نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض وإيش يعني؟ أنا قلت إن الله عز وجل هو نور وحجابه نور ويعني ما جعله في السماوات والأرض هو نور، وما يعني جعل أو ما وصف كتابه بأنه نور ولكنه نور معنوي، وكذلك أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو نور معنوي. يصح منور السماوات والأرض، نور السماوات يعني منور السماوات والأرض. يعني هذا من لوازمه يعني أو من يعني مقتضيات يعني المعنى. من أسمائه النور. نعم ذكر ذلك ابن القيم في كتابه في كتابه في كتابه الصواعق في آخره في مختصر الصواعق، لأنه ذكر يعني عشرة أمثلة يعني منها هذه الآية. نعم. لأن الأخ يسأل بالتسمي بعبد النور. إذا ثبت أنه من أسماء الله فيمكن التسمي بذلك. إذن النور من أسمائه ومن صفاته. نعم. على القول بأنه من أسماء الله هو يعني هو اسم وصفة، ولكن المعروف أن الأسماء يعني تدل على الصفات. الأسماء تدل على الصفات، مثل الحكيم يدل على الحكمة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، اللطيف يدل على اللطف، الخبير يدل على الخبرة، القدير يدل على القدرة، الكريم يدل على الكرم، وهكذا. وأما هذا باللفظ واحد النور في الاسم والصفة، وابن القيم قال إن من أسماء الله النور، وإذا كان الأمر كذلك فالتسمية لا بأس بها. التعبير. نعم. ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. قيام السماوات والأرض، وفي بعض الروايات قيم السماوات والأرض، وجاء في القرآن قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمقصود به والمراد به الذي هو قائم بكل شيء، والذي هو قائم بذاته ومقيم لغيره، لا قيام لغيره إلا به، ولا وجود لغيره إلا به، ولا بقاء لغيره إلا به. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات يعني موجودهما والمتصرف فيهما. نعم. أنت الحق وقولك الحق. أنت الحق، وهذا من أسماء الله الحق، وقولك الحق يعني قول الله عز وجل، وما يقوله حق وصدق، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. نعم. ووعدك الحق. ووعدك الحق يعني ما يعني إن الله لا يخلف الميعاد، يعني فهو حق والله تعالى ينجز وعده. ولقاؤك حق. ولقاؤك حق يعني يوم القيامة لقاء الله عز وجل، ولهذا يعني يستدل بعض العلماء بالآيات التي فيها ذكر اللقاء بأنها من أدلة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. والجنة حق والنار حق. والجنة حق يعني ثابتة وموجودة، والنار كذلك. الجنة أعدها الله لأوليائه، والنار أعدها الله لأعدائه. وقد جاء في الحديث إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. والساعة حق. والساعة حق يعني أنها قائمة ولا بد وأن تأتي. اللهم لك أسلمت. اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وعليك توكلت. وعليك توكلت. وإليك أنبت. وإليك أنبت. وبك خاصمت. أيوة. وإليك حاكمت. وإليك حاكمت. إيش بك خاصمت؟ وإليك بك خاصمت. وبك خاصمت. يعني قيل في معناها أن يعني أنه يقيم الحجة على يعني الكفار يعني وإثبات يعني ألوهية الله عز وجل وربوبيته. نعم. نعم. أخاصم بك مستعينا. نعم. بك. نعم. نحصل من جدال ونقاش في التوحيد وفي إثبات المعاد وفي كل ذلك. نعم. يكون كل ذلك. وإليك حاكمت. وإليك حكمت يعني إلى حكمك, يعني لا إلى أي شيء آخر من التي يتحاكم إليها الناس من عادات الجاهلية ومن غير ومما لم ينزل الله به سلطانا ولم ينزل به وحيا كالقوانين الوضعية وغير ذلك. فإن المحاكمة إلى الله عز وجل وإلى حكمه كما قال عز وجل وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله, وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد إلى كتابه, والرد إلى رسوله الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. وهذه هي الغاية, لأن كل ما مضى ثناء على الله عز وجل, ويعني وهو وسيلة ويعني التوسل للوصول إلى هذه الغاية التي هي طلب المغفرة. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, يعني ما قدمت من الذنوب وما أخرت وما أسررت وأعلنت, وما أسررت ولا وما أعلنت, يعني ما كان خفيا لا يطلع عليه إلا أنت, وما كان علانية يطلع عليه الناس. أنت إلهي لا إله إلا أنت. أنت إلهي يعني أنت معبودي الذي أخصك بالعبادة, لا إله لي أحد إلا أنت, لا إله لي إلا أنت, فأنت إلهي ومعبودي الذي لا معبود بحق سواه. وليس المعنى أنت خالقي. لا, لا إله إلا يعني أنت إلهي خالقي. لا إله إلا أنت, أنت خالقي. لا, يعني الإله هو المعبود. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق يدلس أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادة الأربعة من الصحابة, واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يروي ابن عباس في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة. ما أدري. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه. ثم ذكر الحديث من طريقة أخرى وحال على اللفظ المتقدم, وأنه بمعنى الحديث بمعنى اللفظ المتقدم. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل هو الجحدري وهو الفضيل ابن حسين. نعم. وهو ثقة أخرج له خالد تعليقا ومسلم وأبو داود. خالد تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد يعني ابن الحارث. خالد يعني ابن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن مسلم. عن عمران بن مسلم وهو ثقة أخرج له صدوق ربما وهم. وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي بن ماجه. ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس وعن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه. قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رفاعة. لم يقل قتيبة رفاعة, فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة, ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. عبد الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه. قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وهذا لا علاقة له بالاستفتاح، وهو مثل الحديث المتقدم في قصة الرجل الذي يعني قال بعد الركوع: اللهم رب الحمد لله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلا أن هذا قالها عندما عطس وأنه حمد الله. قالوا: وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يعطس في الصلاة فإنه يحمد الله، ولكن لا ليس لمن سمعه أن يشمته، لأنه لا تشميت لأحد في الصلاة ولا يتكلم أحد مع أحد في الصلاة، ولكن كون الإنسان يحمد الله ويثني عليه عندما يعطس بأن يقول مثل هذا الكلام ويقول الحمد لله لا بأس بذلك، وهذا يدل على هذا. أيوة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف ابن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وسعيد بن عبد الجبار. سعيد بن عبد الجبار وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. قال نحوه. قال نحوه يعني رواية سعيد بن عبد الجبار، يعني معناه رواية أحدهما، مثل يقول في المعنى مثل الكلمات التي يأتي أحيانا يقول المعنى، يعني معناه أن نحوه يعني بمعناه. قال قتيبة: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع. قال قتيبة، لأن يعني هذا لفظ قتيبة، حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله. رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع. رفاعة بن رافع وهو صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع. عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو رفاعة بن رافع وقد مر ذكره. قال: ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. اللي قبل هذا عن مالك إيه؟ اللي فيه بعدما رفع رأسه من الركوع. نعم. إيه مالك يروي إيه نعم. ثم ذكر الركوع. نحو حديث مالك وأتم منه، يعني فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، لكن يعني هذه الجملة أو الذي سبق أن مرت هي لا علاقة لها بالاستفتاح. إني رأيت 34 ملكا يبتدرونها. نعم، يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني يبادرون أو يعني يتنافسون إلى كتابتها أو في كتابتها لعظم شأنها. يقول: لم يقل قتيبة رفاعة. لم يقل قتيبة رفاعة، يعني الذي قال رفاعة هو سعيد بن عبد الجبار. نعم. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القائل الكلمة؟ قال، فسكت الشاب، ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، فقال: يا رسول الله، أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى. ثم أورد أبو داود حديث من؟ عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن شابا من الأنصار عطس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا، حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. يعني هو مثل الذي قبله، إلا أن فيه هذه الزيادات، إلا أن هذا الحديث في إسناده من هو ضعيف وهو عاصم بن عبيد الله. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي صدوق أخرج له صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عبيد الله. عن عاصم بن عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم عن عبيد عاصم بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وهو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عامر بن ربيعة وأخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. يعني ما أدري إيش معنى من أمر الدنيا والآخرة وين يتعلق به. حمدا كثيرا طيبا مبارك كما حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. يعني في خفاء. أحمده يعني على أمر الدنيا أو أمور الدنيا يعني ولا هذه بيانية لي. إيش هي؟ يعني ما أقول من بيانية لكن إيش ال إيش ال وإيش تتعلق به على يعني ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. يعني ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة يعني أقول فيه خبأ. قال ما تناهت دون عرش يعني الرحمن. يعني ما حيل بينها أو ما قصرت يعني وإنما وصلت إلى العرش ويعني ما تناهت يعني ما قصرت أو ما منعت أو ما حيل بينها يعني دون أن تنتهي إلى العرش بل انتهت إليه. ما تناهت دون العرش. ما تناهت دون عرش الرحمن يعني تبارك وتعالى يعني ما وقفت دون العرش وإنما وصلت إليه. في الذي قبله بارك الله فيك حمدا كثيرا طيب مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. نعم إيه يعني هذا تأكيد يعني عليه وفيه أنه تأكيد مباركا في الحمد. حمدا مباركا فيه وعليه يعني في الحمد وعلى الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه ثم يقرأ. قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب من رأى الاستفتاح لسبحانك اللهم وبحمدك. ويعني هذا نوع من أنواع الاستفتاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءت عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يعني قال لا إله إلا الله ثلاثا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يعني وأنه ثم قرأ يعني إن هذه استعاذة أو هذه صيغة للاستعاذة يعني بين يدي قراءة الفاتحة في الصلاة. وقالوا سبحانك اللهم وبحمدك يعني تنزيه لله عز وجل وتعظيم له، لأن التسبيح هو تنزيه والحمد هو ثناء. وكذلك ثم بعد ذلك قال وتبارك اسمك، يعني تبارك يعني لا تأتي إلا مضافة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يطلق على غيره هذا اللفظ، فلا يقال لمخلوق تبارك ولا يقال تعالى، وإن هذا ولا يقال سبحان فلان، لأن هذه الألفاظ الثلاثة كلها من خصائص الله ولا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك، يعني الجد هو العظمة، ومنه قول الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا فيما حكاه الله عن الجن، وأنه تعالى جد ربنا، فالجد هنا العظمة. ويأتي الجد بمعنى العظمة كما هنا وكما في الآية، ويأتي بمعنى الجد والاجتهاد بمعنى الحظ والنصيب، ومنه قول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، يعني الحظ والنصيب إنما يكون بالجد والاجتهاد، والحرمان الذي هو مقابل الحظ ومقابل الجد يكون بالكسل. ويكون أيضا يأتي بمعنى أبو الأب وأبو الأم الذي هو الأب الثاني وقال له جد. هذه الألفاظ يعني هذا اللفظ الجد يأتي يراد به العظمة، ويأتي يراد به الجد الذي هو الأب الثاني سواء من جهة الأب أو الأم، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب. ومنه الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. أيوة. تبارك اسمك يعني كثرت بركته وخيره. نعم. قال حدثنا عبد السلام المطهر. عبد السلام بن مطهر وهو صدوق أخرجه البخاري وابو داود. صدوق أخرجه البخاري وابو داود. عن جعفر. عن جعفر وهو بن سليمان وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن علي الرفاعي. عن علي بن علي الرفاعي هو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود. علي بن داود ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج شرح من همزه ونفثه ونفثه. هذا سبق مرة، يعني الشعر والكبر والجنون. قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. يعني هذا كلام يعني حول هذا الحديث، ولكن الحديث يعني ثابت وجاء عن عمر وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يستفتحون بهذا الذكر، وبعض أهل العلم يختار يعني هذا ويقول إن كون الإنسان يبدأ صلاته بالثناء على الله عز وجل وأولى من كونه يدعو مباشرة، وكل ذلك كما هو معلوم صحيح، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذكر والثناء كما في هذا الحديث، وجاء يعني الدعاء مباشرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولهذا يعني كما ذكرت في الدرس الماضي أن هذا من قبيل اختلاف التنوع، كون أحد يختار هذا وأحد يختار هذا وأحد يفضل هذا الذكر وأحد يفضل هذا الدعاء، هذا من قبيل اختلاف التنوع. نعم. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث المتقدم والإسناد. قال حدثنا حسين بن عيسى. حسين بن عيسى صدوق خرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. صدوق خرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن طلق بن غنام. عن طلق بن غنام ثقة. نعم. خرج البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عبد السلام بن حرب الملائي. عن عبد السلام بن حرب الملائي وهو ثقة له مناكير. خرج أصحاب السنن. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن بديل بن ميسرة. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الجوزاء. عن أبي الجوزاء. أوس بن عبد الله الربعي ثقة أخرجه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. وهو شاهد لل الحديث المتقدم عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله تعالى باب السكتة عند الافتتاح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعظم الله لكم المثوبة ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ ما حكم لبس اللباس الليلية؟ اللباس إيش؟ الليلية الملابس المنزل البيت. أيوة. أيوة. والذهاب بها إلى الصلاة مع القدرة على لبس الملابس العادية. هذا ما يليق. لا يليق بالإنسان أن يذهب بالملابس الخاصة بالنوم أو الملابس الخاصة بالبيت التي يعني ليست ذات حشمة وذات يعني عناية واهتمام باللباس، فلأنه كما أنه لا يقابل بها الناس إذا زاروه فكذلك لا يصلح أن يذهب للمسجد بها. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا من الأمور التي يعني بلي بها بعض الناس في هذا الزمان، يأتي إلى المسجد ويعني بهيئة غير حسنة ولا يستطيع أن يقابل بها الناس لو زاروه في بيته. إذا زاروه في بيته يلبس لباس آخر يعني يناسب المقام. في أثناء التشهد هل ينظر إلى السبابة؟ أي نعم، ينظر إلى السبابة. رجل عمره 50 سنة يقول أنه متزوج بواحدة ويريد أن يتزوج بثانية، يقول ضروري، ووالده ضروري كاتب. أيوة. يقول ووالده لا يريد له ذلك. أيوة. فهل من حقه شرعا أن يمنعه من الزواج بالثانية لأنه إن لم يتزوج فسيقع في الحرام؟ أقول ما دام ضروري يعني يرضي والده ويتزوج. 50 سنة. لأن الكاتب بارك الله فيك يقول فإنه إن لم يتزوج سيقع في الحرام مثل أن يجامعها في حال الحيض أو النفاس. هذا يقول بارك الله فيك إني أحبك في الله، أما سؤالي فهل للصلاة في الروضة فضل عن غيرها من الأماكن أم ليس لها فضيلة؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وأما الروضة فسبق أن ذكرت مرارا أن الصفوف الأمامية أولى منها بالصلاة في ذلك، وذلك في صلاة الفريضة. وأما النافلة فإن الصلاة في الروضة يعني لا شك أن لها ميزة، لكون لها ميزة في المسجد تتميز عن غيره بهذا الوصف، فلا شك لها ميزة بالنسبة للنافلة. لكن الإنسان لا يذهب إليها ولا يزاحم ويؤذي أحدا من الناس في سبيل الوصول إليها، أو في سبيل الصلاة من أجل الصلاة فيها، لأن إيذاء الناس حرام والصلاة فيها مستحبة، كتقبيل الحجر الأسود فإنه مستحب، وإيذاء الناس في الوصول إليه حرام لا يجوز، فهو لا يرتكب الأمر المحرم من أجل أن يصل إلى أمر مستحب. هل أدعية الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح سنة أم واجب؟ لا سنة، ما نعلم أحد يقول بوجوبه، ما نعلم أحد يقول بوجوبه. هذا يسأل عن القصر والجمع فيقول: هل الجمع والقصر سنة لمن أراد أن يسافر؟ وهل عليه أن يصليهما جمعا قبل خروجه من قريته أو يصليهما في الطريق؟ الجمع والقصر من أحكام السفر، والسفر إنما يكون عند مغادرة البلد، بعد مغادرة البلد تبدأ أحكامه، أما ما دام أنه في البلد فليس له أن يأتي بأحكام السفر. وإذا وصل إلى المكان الذي يريده، هل من الأولى أن يصلي جمعا وقصرا كذلك؟ إذا كان المكان الذي وصل إليه يعني يريد أن يبقى فيه 4 أيام فأكثر، فإنه يتم ولا يقصر، وإن كان يعني سيبقى أقل من 4 أيام فإنه يقصر إذا صلى وحده، وله أن يجمع. ولكن كون الإنسان في حال إقامته وهو مسافر يعني لا يجمع هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى لا يجمع، وإنما يقصر ولا يجمع، كل صلاة يصليها في وقتها قصر بدون جمع، ولكن الجمع جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في تبوك، في غزوة تبوك، فدل هذا على الجواز، ولكن عدمه أولى. هل تشرع قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فريضة؟ نعم، آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هل تجوز قراءة أذكار المساء بعد صلاة المغرب؟ يجوز، لكن كون الإنسان يأتي بها قبل يعني قبل الغروب أولى. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة صغيرة ولا يدخل عليها إلا إذا بلغت؟ الجواز جائز، لكن ما فائدة يعني ذلك؟ ثم أيضا يعني فيه شيء محذور، وهو يعني إذنها، فإن إذنها معتبر، يعني الجواز هو جائز ولكن لا بد من إذنها. عائشة رضي الله عنها يعني زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه غنيمة ليس مثلها غنيمة. الصغيرة تستأذن؟ نعم تستأذن. الصغيرة يعني دون البلوغ، التي دون البلوغ؟ لا، دون البلوغ يعني ليس يعني ما عندها الإدراك ولا عندها المعرفة، ولكن البكر تستأذن، وكونها تزوج وهي صغيرة إذا بلغت أو إذا دخل عليها أو بلغت يعني يكون لها رأي آخر، مثل قصة المرأة البنت التي زوجها أبوها وهي كارهة فاشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيترتب عليه ما يترتب من المحاذير. يقول: ما صفة التطبيق المنسوخ؟ التطبيق المنسوخ هكذا، أن يجعل يديه يعني يطبقهما ويجعلهما بين فخذيه، يعني هذا هو التطبيق. هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة إذا كان يتلذذ به فإنه يكون عورة ولا يجوز سماعه، وأما إذا كان ليس كذلك فيجوز للحاجة وعلى قدر الحاجة، ولا يجوز الاسترسال يعني فيه لا في التلفون ولا في غير التلفون، وإنما عند الحاجة يتكلم مع المرأة في الأمر الذي يقتضي ذلك دون أن يتجاوز إلى يعني ما هو أكثر من اللازم. وإذا كان الصوت فيه يعني متعة أو فيه لذة أو فيه يعني فتنة فليس للإنسان أنه يستمع أو يسمع ذلك الصوت. يقول المرأة تحاضر الرجال تدرسهم تلقي عليهم محاضرة. لا المرأة لا تحاضر الرجال. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الترجمة وهي من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأورد تحتها أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ليس فيه ذكر البسملة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في ما قبل الفاتحة ولا ما قبل السورة التي تقرأ أو السور التي تقرأ بعد الفاتحة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة هذا الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. وإيراد الحديث تحت ترجمة من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليس بواضح، لأنه ليس فيه شيء يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ما أنزل عليه، وكان مما قرأه أنه قرأ وكان أن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فقوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، لكن ليس فيه شيء ليس فيه ما يدل على أنه لا يجهر على أنه يجهر بها على أنه لا يجهر بها، كما أدخل ذلك أبو داود رحمه الله تحت الترجمة وهي من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه ما يدل على ذلك، بل يمكن أن يقال يمكن أن يستدل به على الجهر، وهو أنه لما ذكر أنها آية من القرآن وأنه قرأها البسملة كما قرأ السورة فهذا يدل على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن، يمكن يستدل به على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن. وعلى هذا في الاستدلال أو إيراد الحديث تحت ترجمة من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه وضوح، ليس بواضح، لأن الذي فيه أنه قرأ أنه أنزل عليه سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أتى بكلمة قرأ ثم بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على أنها قرآن، على أنها قرآن كالسورة. لكن مسألة الجهر وعدم الجهر أو مسألة عدم الجهر ليس فيه يعني ليس فيه يعني فيما يظهر يعني دليل على الترجمة، وهي من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت في الترجمة التي تليها وهي أنه من جهر بسم الله الرحمن الرحيم يعني لكان واضحا، يعني لو كان هذا الحديث تحت الترجمة التالية وهي من جهر بها فإن يكون له وجه، لأن بسم الله الرحمن الرحيم الرسول قرأها كما قرأ السورة، وإذا كانت هي من جملة السورة فإنه يجهر بها كما يجهر بالسورة، يعني على سبيل الاستنباط والاستدلال. ثم الحديث يدل على إثبات يعني هذا إثبات هذا الأمر المغيب الذي هو الكوثر، وهو نهر وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنزل الله تعالى فيه هذه السورة التي هي سورة الكوثر. فهذا النهر الإيمان به داخل تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور مغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يتكلم فيها إلا بالوحي، فما جاء به الوحي من أمور الغيب فإنه يصدق ويؤمن به، سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل أو في الأمور الموجودة الغائبة عنا التي لا نراها ولا نشاهدها. فالماضي مثل بدء الخلق وأخبار بدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة، كل هذا من الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور مغيبة مضت ما عرفناها إلا عن طريق الوحي، أو مستقبلة كالإيمان الإيمان بالأمور التي تجري قبل قيام الساعة وما يجري عند قيام الساعة وما يجري من البعث وما يجري من الحشر وما يجري من الصراط والميزان وما يجري من الورود على الحوض وما كذلك الجنة وما فيها من النعيم، ومنها ذلك الحوض الذي وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. وكذلك الأمور المشاهدة الأمور الموجودة التي لا نشاهدها كالإيمان بالجن والإيمان بالملائكة، لأن الملائكة موجودون والجن موجودون وهم يكونون حولنا ولا نراهم، ولكن لكونه جاء الوحي بذلك فهذه من الأمور المغيبة التي نؤمن بها ونصدق بها، لأن ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق يجب الإيمان به ويجب التصديق. ثم أيضا في هذا بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر عرف معناه بهذا الحديث وبهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الكوثر وأنه نهر في الجنة وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على أن السنة تبين القرآن وأنها تفسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر الذي جاء بقول الله عز وجل أعطناك الكوثر، فسره وبين أنه نهر في الجنة وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر الآية، أيوة حتى ختمها يعني ختم السورة، أيوة قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ثم هذا السؤال والاستفهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم لا يدرون لأن هذا أمر مغيب، ولكنه عندما يسأل هذا السؤال يجعلهم يعني يستعدون ويتهيئون ويكونون على استعداد. هذا الشيء الذي لا يعرفونه ولا يعلمونه إذا بين فإنهم يكونون على استعداد وعلى تهيؤ لتلقيه واستيعابه ومعرفته وعدم فوات شيء منه. فهذا من فائدة السؤال هل تدرون ما الكوثر، لأنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول الكوثر نهر وعدنيه ربي، الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة، لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال فإنه قولهم الله ورسوله أعلم. قول الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل هو ويجيبون ويجيبون لأنه يسأل ليعلمهم وليبين لهم، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم، مثل لو قيل متى تقوم الساعة ما يسأل الإنسان أحد يقول الله ورسوله أعلم، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، وإنما يقال الله أعلم. الإنسان عندما يسأل عن شيء يكل العلم إلى العالم وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض ويعلم السر في السماوات والأرض ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الحاصل أن قول الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ويجيبون، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فعندما يسأل الإنسان يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. نعم. جاءت أسئلة عن الحوض والنهر الكوثر. نعم. الحوض هو في العرصات في الموقف يوم القيامة قبل أن يذهب الناس للصراط والميزان، قبل أن يذهب الناس للصراط والميزان، لأن الناس إذا خرجوا من قبورهم يكونون عطاشا عطاشا، فيكون الحوض في عرصات القيامة فيتجه الناس إليه يريدون أن يشربوا منه، فيزاد عنه من يزاد ويشرب من يشرب، يزاد عنه من يزاد ويشرب من يشرب. وجاء في بعض الآثار وفي بعض كلام المفسرين ما أدري إيش يعني صحة ما ورد في ذلك أن الكوثر يصب فيه ميزاب أو ميزابان، وأن الماء الذي فيه يأتي من الكوثر الذي في الجنة. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أو السري هو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المختار بن فلفل. عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد إيش هو الإسناد؟ هناد بن فضيل. المختار أنس يعني رباعي. هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأن أبا داود أعلى ما عنده الرباعيات، ليس عنده ثلاثي واحد بل أعلى ما يكون عنده رباعيات وهذا منها. قال حدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود وهذا حديث منكر. قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وذكر حديث الإفك. وحديث الإفك حديث مشهور طويل جاء في الصحيحين وفي غيرهما. وهو والإفك المقصود به الكذب والافتراء الذي رميت به عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي بريئة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هجرها ويعني أذنها بأن تذهب إلى أهلها وكان لا يعلم الحقيقة وكان يأتي إليها ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري ما كان يعلم الرسول عن الحقيقة. وهذا يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب على الإطلاق. الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا عندما جاء الناس إليه قال أنا أعلم الغيب ما الكلام هذا مو صحيح. وإنما بقي متألما متأثرا وهجر زوجه وأرسلها إلى أهلها وبقيت متألمة يعني مريضة متعبة بسبب هذا الذي ألصق بها. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث مدة طويلة وهو لا يعلم حتى أنزل الله براءتها بقرآن يتلى. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها لأن رؤيا الأنبياء وحي ولكن الله عز وجل أنزل بها قرآنا يتلى. ومع هذا هذا الذي أكرمها الله به من إنزال قرآن يتلى في براءتها تتواضع وتقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في قرآن يتلى. أنا أستحق أن ينزل في قرآن أن ينزل في قرآن ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. هذا شأن أولياء الله يعني أعطاهم الله ما أعطاهم من الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم وعندما جاء عند ذكر الآل ترجم لأمهات المؤمنين لأنهن داخلة تحت الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ترجم لكل واحدة من أمهات المؤمنين ترجمة يعني وأتى بشيء من فضائلها. ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكر تواضعها وأن الله عز وجل أنزل فيها ما أنزل وكانت تقول أني كنت أتمنى أن ينزل الله في أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى وأن هذا من تواضعها. ثم قال أين هذا ممن يصوم له يوم من الدهر ويقول أنا فعلت كذا وكذا ويذكر أمثلة. فهذا شأن أولياء الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ومثل ذلك أويس القرني مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولما وأويس القرني هو من التابعين بل هو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, قال إن خير التابعين رجل قال له أويس, وذكر شيئا من صفاته, فمن وجد منه فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه يسأل الذين يأتون من اليمن لإمداد الجيوش التي تذهب إلى العراق وإلى فارس حتى وجد أويسا, ولما سأله وتحقق أنه أويس قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنا أطلب منك أن تستغفر لي وأنا أطلب منك أن تستغفر لي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجنة وله قصر في الجنة ومبشر في الجنة, ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا طلب من أويس أن يستغفر له. لكن ماذا قال أويس أيضا هو الآخر, يعني هذا يتواضع من جانبه وذاك أيضا يتواضع من جانبه.